فرعون وهامان وهارون قد هلكهم الله عز وجل. هل هلكوا يعني كلهم مرة واحدة أم كل واحد؟ أما قارون فالله عز وجل بين أنه خسف به وبداره الآخر، فليس ممن هلك معه، فليس ممن هلك بالغرق. نعم سبب سبب. أقول أما هارون وأما هامان فالظاهر أنه هلك مع فرعون. سبب هل قارون سبب امرأة؟ هل هي الرواية صحيحة؟ سبب إيش؟ امرأة قد اثرت عليه قالت أن يعني أتى بغانية فقال أن موسى زنى به. أبدا أبدا افتخاره بماله هو الذي خسر في رأيه. نعم يقول إن فرعون أصله عربي اسمه الوليد بن مصعب بن ريان، يقول اسمه مصعب بن ريان. ونقول من قال فرعون قبطي خبيث وهو بريء من العرب والعرب بريئون منه، لكن كان هذا يمكن اليهود يمكن يقول هكذا، لأن اليهود من بني إسرائيل وفرعون عدوهم والعرب الآن أعداؤهم، قال حط هذا فرعون معهم يمشي. قالوا إن قارون كان يقف في مصر. نعم. قيل أنه كان عمه من بني إسرائيل. قيل أن قارون عم موسى. إن قارون كان من قوم موسى. قيل أنه من بني إسرائيل. الله أعلم. نعم. لام الأمر يكون ساكنة إذا سقط الجوار أو الفاء أو الثمة، يعني هذا من إذا لم تسقط في هذا الثلاث مكسورة. نعم. يعني شوف قوله تعالى لتستوى على الرجل. إيه. هذه الشيء لم تسقط. طيب. أولا هي ليست تمام. وهي مكسورة. أيضا. حتى لو جاءت الأمر ساعة مكسورة، ولكن الآن في قوله تستووا ليست أمر بل معناها التعليم، جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. أرى نعم الظاهر السياق لينفق ذو ساعة من ساعته هل لم أمر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هذه يحتمل تقول للتعليل ويحتمل تقول للأمر، ولكن هذا التعليل أفضل. نعم. اللام في قوله تعالى وليرضوه وليقترب منه. نعم لام الأمر. لام الأمر. هنا الصورة. وليرضوه. نعم أصدق. ولتصغى إليها أتيت الذين لاموا بآخرة وليرضوه وليقترب. كلها ليس لام الأمر، لام التعليل. لام التعليل. ولهذا لام التعليل لا تكسر ولو بعد الحروف الثلاثة. نعم. أقول لام التعليل لا تسكن ولو بعد الحروف الثلاثة، بل هي مكسورة دائما. ليكفروا بما آتناهم. إيش بعده؟ وليتمتعوا. ما تقول وليتمتعوا. نعم. ايش ما فهمت سؤالي؟ انا بحثت عن هذا الحديث، هذه الروايه بحثت عنها. انا قلت لك ان قارون اهلكه الله عز وجل بما اهلكه به لانه افتخر بماله. نعم. وقال انما اوتيته على علم عندي. نعم. هل ومسك المراه التي قال انها زنا بها موسى ما اصدق الروايه هذه، وان الله عز وجل اليوم قال وعزته وجلاله لو دعاني. اقول غير صحيح. تعرف غير صحيح ولا لا؟ ما حدد. لا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون أنه أي فرعون قال ذروني أقتل موسى فهل هذا على ظاهره أو هو تمويه؟ تمويه كيف ذلك؟ أنه قال ذروني أقتل موسى وهو قادر على ذلك. نعم هو قادر على ذلك ولكن يعني ولا من نعم طيب ولكن نوها للناس أنه ما يريد قتله أنه ممنوع من قتله حتى يقول لماذا لم يقتلنا. طيب قوله وليدعو ربه ماذا تفيد هذه الجملة؟ إلى ما لا يفيد قول هذا من فرعون يفيد التحدي. يعني إن كان ربا يجيبك فادعوه. قوله أو إني أخاف أن يبدل دينكم بماذا؟ يبدل دينكم بنقلهم من دين فرعون إلى دين آخر كلهم أو أن يتفرقوا شيعا فيتنقلوا. لا أن يبدل دينكم فقط ما نريد لذلك. طيب أن يبدل جاهم لآخر أو بمثلا إلى بلاد. لا أن ينقلهم من بلاد فرعون إلى بلاد الله إلى بلاد الله. تمام. قول أو أن يظهر في بلاد الفساد فيها قراءة وأن يظهر في بلاد الفساد يظهر ويظهر. طيب كيف تكون الفساد على القراءتين؟ تكون ايش؟ فتكون مرفوعة. طيب وعلى يظهر تكون اقول عن يظهر في الارض الفساد تكون ايش؟ بالفتح ولا بالضم؟ اي يظهر في الارض الفساد بالفتح على انها. طيب او فيها قراءه ثانيه في الواو وان يظهر او ان يظهر. نعم. ما هو الفساد الذي قاله فرعون؟ يدلهم على المعنى الاول ان ينصح الناس عباده فرعون الى عباده الله تعالى والمعنى الثاني وهو يرى ان ذلك فساد لقوله ان يبدل به. والثاني تصرف الناس فيها بعضهم فرعون وبعضهم يموت عليه السلام ويؤدي ذلك الى الفوضى والاختيار. تمام. طيب نبدا بالتدريب وخلصنا الفوائد. قال الله تبارك وتعالى وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك اني عذت بربي وربكم الى اخره. قوله وقال موسى لقومه اني عذت توجيه القول إلى قول موسى ليس بصواب بل قال موسى لفرعون إني عذت بربي وربكم هذا إن كان فرعون قد قاله له مواجهة يعني قال ذروني أقتل موسى مواجهة فإن موسى قال إني عذت بربي وربكم منكم ولكن قال من كل متكبر. أما إذا كان فرعون يتحدث مع قومه وسمع موسى ذلك فعلى ما قال المؤلف رحمه الله

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام الرجل المؤمن الذي من آل فرعون والذي أدى النصيحة لقومه في قوله: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أنت تقدم ولا تأخر؟ أنت تبي تكون بين الصفين ما يصل. وهنا نناقش ما سبق قوله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. كيف تعرف يكتم إيمانه؟ يجوز فيها وجهة. الأول نعم. صفة ثانية أو ثالثة؟ ثالث. كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة؟ كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة والنكرة لا تأتي منها الحال؟ توصف أحسن. طيب، لماذا كان يكتم إيمانه رحمة الله؟ ليش يكتم إيمانه؟ يعني يخفيه؟ نعم، خوفا من أن يقتلوه، لأنه ما دام مهدد موسى بالقتل فهو خاف على نفسه فأخفى إيمانه. طيب، قوله تعالى: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ما المراد بالبينات؟ بالآيات البينات. طيب، آيات على إيش؟ إيه، لكن لماذا جاءت الآيات مع موسى؟ أحسن، صح. طيب، لماذا قال: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ولم يقل كل؟ العذاب في الدنيا ما هو كل العذاب. نعم، المراد به عذاب الدنيا وليس كل العذاب. طيب، لماذا جاء هذا الترديد في قوله إن يكو وإن يكو مع أنه يؤمن بأنه صادق؟ نشاء أولا باب التنزل مع نعم، لأنه قال إن هو مؤمن بما قال، ولكن باب التنزل ومن باب إبعاد حان الفصل. نعم، أن الحال لا تخلو من أحد من أحد الأمر. تمام. طيب، قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كيف نفى الهداية مع أنه قد يهدي مثل هؤلاء؟ لأن فيها هنا حكاية التوفيق. طيب، أليس من الناس من هو مسرف كذاب وهداه الله؟ نعم، لكن على ليس في الغالب، إنما تكبر ربما الله سبحانه وتعالى يحرم هدايه من الله عز وجل. يقول: فلما أصبر تقبلون، وقال عز وجل: وأنا قلب أحمد الله كما لن يؤمن بي أول مرة وإذا بكنا من يعمهون. طيب، الإسراف الكبير مطلقة فتحمل عن الإسراف الأكبر الذي هو الأكبر. إيه، ما يخالف، لكن الله يقول: إن الله لا، مع أنه قد هدى قوما مسرفين كذابين. نعم، ولكن على إطلاق إذا أصر الإنسان عليه الإسراف مطلق، الإسراف مطلق.